أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. نقدم إليك بين يدي ذلك كله الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا محمد، وإلى أرواح ذريته ونسلهم وعقبهم إلى يوم الدين، وآله وأزواجه وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى أرواح أبينا آدم وأمنا حواء ومن تناسل منهما من الأنبياء والمرسلين ومن آمن بهم من المؤمنين، وإلى أرواح الملائكة المقربين سلام الله عليهم أجمعين، وإلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين وكافة العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وكافة أولياء الله وعباد الله الصالحين وأهلهم وأحبابهم رضوان الله عليهم أجمعين، وإلى أرواح أمواتنا وأموات أهل هذه البلاد وأموات جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في كل الجهات، وإلى روح صاحب هذا الورد المبارك وأهله وأحبابه، وإلى أرواح كل من قرأ هذا الورد المبارك وكتبه وحضره وأهل هذا المنزل وأهل هذه الديار وأهلهم وأحبابهم، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أهل السماوات والأراضين من أولهم إلى آخرهم أينما كانوا وكان الكائن منهم، وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين رضوان الله عليهم أجمعين. لهم منا الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الحمد لله. فنعم أجر العاملين. الحمد لله. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي خلقنا وسوانا وسلمنا وعافانا ووفقنا وهدانا. الحمد لله. ووفقنا وهدانا أحيانا وأطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا وأكرمنا وحبانا الحمد لله وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا ورزقنا نعما كثيرة لا تحصى ولا تعد الحمد لله ورزقنا نعما كثيرة لا تحصى ولا تحد ولا تحصر ولا تحد من غير حول منا ولا قوة الحمد لله الحمد لله رب العالمين بجميع محامده على جميع نعمه علينا وعلى جميع خلقه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله اللهم إنا نحمدك وأنت المحمود وأنت للحمد أهل الحمد لله ونشكرك وأنت المشكور وأنت للشكر أهل على عظيم نعمائك وجزيل آلائك يا واهب النعم الحمد لله يا واهب النعم يا ذا الجود والكرم حمدا وشكرا دائمين بدوامك باقيين ببقائك عدد خلقك الحمد لله دائمين بدوامك باقيين ببقائك عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وما بلغ علمك الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وجمالك وكبريائك وكمالك وعظيم سلطانك وكما تحب وترضى يا رب العالمين الحمد لله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نوينا بصلاتنا هذه على نبيك سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم امتثالا لأمرك وإيمانا به وإيمانا به ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ورفعة لشأنه ولكونه صلى الله عليه وآله وسلم أهلا لذلك فتقبلها منا واجعلها سببا لنا في غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب وشفاء الأجسام والأرواح والقلوب وأمانا لنا من جميع الفتن والمخاوف والخطوب وبلوغا لكل مطلوب عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكل من إليه منسوب عدد ما أحاط به علمك يا علام الغيوب وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة ربنا تقبل منا وقبلنا وتفضل علينا وأكرمنا يا رب يا كريم بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم يا الله

وبالصلاة عليه جعلنا اللهم من عبادك الصالحين وأوليائك المتقين وأهل حزبك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أهلتهم لخدمتك ونعمتهم بأنسك وحضرتك وسقيتهم لذيذ شرابك وحلاوة محبتك وخلعت عليهم خلع إحسانك ورضوانك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين لهم ما يشاءون عند ربهم الذين لو أقسموا عليك لأبررتهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله اللهم إني أسألك بوجهك الكريم يا الله أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك يا الله وبالصلاة عليه ارفعنا ولا تضعنا واعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا ولا تعذبنا واسترنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا وأكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تخذلنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله اللهم إني أسألك بوجهك الكريم يا الله أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك يا الله وبالصلاة عليه طول أعمارنا في مرضاتك آمين. ووسع أرزاقنا واقض حوائجنا واقض حوائجنا واقض حوائجنا مع تمام ودوام السعادة والسرور آمين. والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله اللهم إني أسألك بوجهك الكريم يا الله أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك يا الله وبالصلاة عليه احفظنا وبالصلاة عليه احفظنا واحفظ لنا ديننا وأولادنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلنا وأحبابنا وديارنا وممتلكاتنا وما معنا ولاة أمورنا وأمتنا وبلادنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله اللهم إني أسألك بوجهك الكريم يا الله أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك يا الله وبالصلاة علي صنع إلهنا بصون حجاب العزة الأحمى صنع وبالصلاة عليه صنع يا إلهي بصون حجاب العزة الأحمى خلف سردقات العظمة والكبرياء في حضرة الذات عن جميع الأغيار والمخالفات حتى لو طلبنا جميع البلايا كلها طلبا حثيثا لم تدركنا لم تدركنا لم تدركنا ولكوننا مصونين عندك في حضرة لا يتصور فيها بلاء في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم يا الله أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك يا الله. وبالصلاة عليه نسألك اللهم باسمك النور الذي احتجبت به قوامنا موسي الأنوار ووجهك النور الذي احتجبت به عن إدراك الذي احتجبت به عن إدراك الأبصار أن تحجبنا بأنوار أسمائك في أنوار أسرارك حجابا كثيفا يدفع عنا كل نقص يخالطنا في جوهريتنا أو عرضيتنا ويحول بيننا وبين كل سوء ومكروه مما نخافه ونغشاه ونحذره ونكرهه في الدنيا والآخرة ويحول بيننا وبين كل من أراد بنا سوءا مما خلقت وبرأت وذرأت مما نعلم ومما لا نعلم ومما أنت به أعلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم يا الله أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك يا الله. وبالصلاة عليه أكرمنا يا مولانا يا أكرم الأكرمين بقبول الدعاء ودفع البلاء والشفاء من كل داء والنصر على الأعداء وتحقيق كل رجاء عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إني أسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك يا الله. وبالصلاة عليه جعلنا من خيار أمته ومن أهل طاعته وخاصته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا بسنته آمين. وأكرمنا في الدارين برؤيته آمين. وتوفنا على ملته آمين. واحشرنا في زمرته آمين. وأدخلنا الجنة برفقته آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم يا الله أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك يا الله. وبالصلاة عليه أفتح لنا نوار أسرار نفحات بركات إمداد كلمات الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلنا من زبدة خيرة خلاصة صفوة خاصة خواص الخواص من أهلها المحققين بها يا حي يا قيوم وحين عليها يا محيي وأمتنا عليها يا مميت، وابعثنا عليها من قبورنا يا باعث، وثقل بها موازين حسناتنا، وأدم بركاتها علينا حتى نلقاك يا مولانا، وأنت راض عنا ونحن آمنون مطمئنون، ونلقى نبيك سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن فرحون مستبشرون، وحتى تدخلنا مدخله وتوين إلى جواره الكريم في الفردوس الأعلى، وتكرمنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم يا الله أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك يا الله. بالصلاة عليه نسألك اللهم بالعظمة الذاتية والأسماء الخصوصية والحقيقة المحمدية أن تهب لنا من كل خير جامع وهبته لأحد من عبادك الصالحين، وأن تكرمنا كما أكرمتهم في الدنيا والآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم يا الله أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط، وبالصلاة عليه اجعل يا ربنا ثواب هذا الذكر وهذا الدعاء في صحائف أعمالنا وموازين حسناتنا، وفي صحائف وموازين والدينا وأولادنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلنا وأحبابنا، وفي صحائف وموازين جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بفضلك ومنك وكرمك وجودك وإحسانك وعظيم شأنك، وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وباسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، وبوجهك الكريم الأكرم يا الله أن تصلي وتسلم وتبارك وأن تتقبل منا وتقبلنا وتتفضل علينا وتكرمنا بالقبول وقضاء حوائجنا كلها عاجلا غير آجل من غير كد ولا عناء ولا تعب ولا شقاء، مع قمة تمام ودوام كل خير ورخاء وسعادة وهناء، والعفو والعافية والمعافاة الدائمة، ورضاك الأكبر في الدين والدنيا والآخرة يا ربي يا كريم، برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.